والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لاحظتم تعدد الصلاة، وهذا الحقيقة ما يسوء، إن كانوا بدأوا قبلنا فنحن أخطأنا في كنا ما صلينا معه، وإن كنا بدأنا قبلهم فهم أخطأوا، كان يلزم أن يصلوا معنا. أنا سألت الأخوة بعد ما سلمنا، قالوا إن بدأنا قبلهم، أنا ما انتبهت الحقيقة، ولا خطأ أن نصلي جماعتين في وقت واحد إلا إذا كانت إحداهما لا تعلم عن الأخرى. وقفنا على لبس الكمامات حال الإحرام، لبس الكمامات حال الإحرام. الكمام تعرفونه، يعني لو احتاج إليه الإنسان وهو حاج، لا سيما أنه يوضع من قماش أو قطن أو غيره ليمنع دخول الغبار والدخان والروائح الكريهة، ولا سيما أنها تنتشر في وقت الحج بكثرة بسبب كثرة السيارات والعوادم والغبار، فأصبح الناس يلبسونها ليتقوا بها، والجهات الصحية يعني تؤكد على هذا الأمر. فهل إذا لبسها المحرم هل يعتبر هذا نوع من أنواع تغطية الوجه أم لا؟ شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يعني يقول لا ينبغي لبسها، وشدد في ذلك، يقول لأنها تغطي نصف الوجه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمر رأسه ولا وجهه، يعني المحرم الذي وقصته ناقته. والذي يظهر والعلم عند الله أنه يجوز لبسها، يعني يجوز وضع الكمام للحاجة الماسة لذلك، لا سيما مع وجود الأمراض المعدية. ثم إن الذي لا يغطى وجهه هو المحرم الميت، وأما المحرم الحي فالراجح من كلام أهل العلم أنه يجوز تغطية وجهه، لا يغطي رأسه، وأما وجهه فيغطى. وهذا فرق دقيق بين المحرم الحي والمحرم الميت. اللي بعدها استعمال المنظفات المعطرة للمحرم، مثل الشامبو، صابون معطر لبعض النكهات بالليمون، تفاح، الفواكه وغيرها، الذي يظهر والعلم عند الله أنها تنقسم إلى قسمين، منظفات معطرة بروائح طيبة، لكن هذه الروائح ليست مما يتخذه الناس طيبا، مجرد رائحة لكن ليست طيبا، وهذه لا إشكال في استعمالها. القسم الثاني يعني منظفات معطرة بروائح عطرية، طيب يعني يتخذه الناس عادة طيبا وعطرا، وهذه المحرم ممنوع منها، المحرم ممنوع منها. وشيخنا الشيخ عبد العزيز يقول حتى هذه لا تسمى طيبا ولا يعتبر مستعملها متطيبا، وبالتالي لا إشكال في ذلك، ولكن من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما شيخنا الشيخ محمد عليه رحمة الله فيميل إلى منعها، يميل إلى منعها، والقول باجتنابها احتياطا أو لا. اللي بعدها طبعا يذكر الفقهاء أحيانا الطواف بالأدوار العلوية، وهذا نتجاوزه لأنه لا يعني أصبح شيئا مسلما، وكذلك المبيت بعرفة ليلة عرفة وعدم المبيت بمنى، كل هذا نتجاوزه. مثل أيضا يعني الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس، الراجح هذا أنه لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر وفعل، لم ينصرف إلا بعد غروب الشمس، وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم. لكن هناك من احتج بحديث عروة ابن مضرس حينما قال ليس هناك يعني جبل إلا وقفت عنده، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار، هذا مطلق، فقد قضى حجه، ويعني أن أتم حجه. فهنا ما دام يعني وقف في عرفة أي ساعة من ليل أو نهار، ولكن هذا محمول على من عجز عن الوقوف نهارا ووقف ليلا، فلا إشكال، لا إشكال في ذلك. التي بعدها العجز عن المبيت بمنى، وهذه يكثر السؤال عنها، والراجح أن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، ولو تركه الإنسان لزمه هدي، فيها صح قولي العلماء، لكن هذا منوط بالاستطاعة، منوط بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما إذا ضاقت منى على الحجاج ولم يجدوا مكانا فيها، فإن المبيت بمنى يسقط عنهم، ولهم ينزلوا بأي مكان قريب منها، بأي مكان قريب منها. وأما الرمي قبل الزوال فالراجح أنه لا يجوز، وقد توسع الناس فيه الآن توسعا غير حميد. والآن ما دامت الحقيقة يعني الأدوار موجودة، أظن مسألة الاحتجاج بالزحام وشدته هذا منتف الآن. أيضا من الأمور التي يكثر السؤال عنها حج الخادمات بلا محرم. الخادمات الآن تأتي بلا محرم، يأتي بها المحتاجون لها من دون محرم، لكن إذا جاء وقت الحج تكثر الأسئلة وهم يسألون تدينا، لكن ما عادوا السؤال على أنفسهم حينما أحضروها، ما سألوا عن المحرم، فلما لما أتى النسك الذي وأدى في العمر مرة وقد لا تأتي هذه الخادمة إلى هذه البلاد مرة أخرى، لا أدري لماذا لم يعيدوا السؤال إلى أنفسهم، فهم يعني سؤالهم تدين وحرص. ولكن نقول إن هذه المسكينة خادمة ما دام جيء بها من دون محرم وارتكب يعني الشخص المحظور في هذا، فكونه يحج بها أولى من كونه يبقيها عند أحد قد لا يكون محلا للثقة مثل من استقدمها. فنقول حتى وإن وجدت مفسدة فقد تكون مفسدة هذه أخف من ارتكاب المفسدة الأكثر، وهي تركها من دون تحج، يعني تذهب إلى بلادها من غير حج. فمن أهل العلم من يقول إنها إذا لو راحت من غير محرم مع يعني كفيلها، أشك أن هذا أولى من بقائها يستودعها عند أحد قد يعني لا يكون مأمونا عليها مثل حرص كفيلها عليها. فنقول لأولئك الذين يعني يسألون، نقول خذوها معكم، ولو الحقيقة وقع المحظور أنتم يعني يحققون مصلحة أعلى وأكبر. هل يجوز الاستغلال بالشمسية وما في معناها؟ نقول أما الشمسية المعروفة التقليدية هذه لا إشكال فيها، لكن الشمسية الجديدة اللي خرجت العام الماضي، يعني ما عرفناها إلا في العام الماضي، اللي تثبت على الرأس، هذه ما يجوز الاستغلال بها لأنها مثبتة على الرأس، هذه مثبتة على الرأس فهذه تغطي الرأس. لكن كون الإنسان يضع يعني على رأسه شيء لا يلاصق قرطاسه وإلا قطعة كرتون، أو يشيل على رأسه شيء كرتون، هذا لا إشكال فيه. لكن هذه الشمسية المثبتة على الرأس هذه تأخذ حكم الطاقية وحكم الغترة. والرسول صلى الله عليه وسلم وضعوا له ثوب يظلله في يوم النحر. هل يجوز التصدق بقيمة الهدي مكان ذبحه؟ يعني هناك دعوة الآن قوية جدا، يقولون بدل ما نذبح هذه الهدايا الكثيرة التي لا تؤكل نتصدق بقيمتها للفقراء والمحتاجين، وهذا أفضل. ونقول لهؤلاء هذا الكلام مبني على العواطف وليس مبنيا على الأدلة الشرعية، وهذا معارض لنصوص الكتاب والسنة. كونكم تحتجون بأن اللحوم لا يستفاد منها أو صعوبة تنظيم الذبح في أيام التشريق، هذا ليس مبررا لارتكاب هذا المحظور، فلا يجزئ الاستعاضة عن ذبح الهدي بالصدقة بقيمته. الله جل وعلا يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ومن القواعد المقررة في شريعتنا أن سد الذرائع أمر مطلوب، سد الذرائع أمر مطلوب، القول بإخراج القيمة لا شك أنه يفضي إلى التلاعب بالشريعة. فيقولون نخرج نفقة الحج بدلا من الحج لصعوبته، وهذا أمر خطير جدا، هذا أمر خطير. والمصالح كما لا يخفاكم على أنواع ثلاثة: مصلحة معتبرة بالاتفاق، ومصلحة ملغاة بالاتفاق، ومصلحة مرسلة. والقول بإخراج القيمة مصلحة ملغاة ولا معتبرة ولا مرسلة؟ القول لإخراج القيمة ملغاة، قطعا ملغاة، قطعا، لأنها تصادم نصوص. أي مصلحة تصادم نصا من كتاب الله أو سنة رسول مصلحة ملغاة لا يلتفت إليها، لأنها هذه المصلحة تعارض الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. أنا الحقيقة تجاوزت كثيرا من يعني من ما يقال إنها نوازل، ولكن عندي أنها ليست بنوازل، وأترك بقية الوقت للإجابة. وبهذا نكون أنهينا النوازل في العبادات، ويكون لقاؤنا القادم بحول الله وقوته النوازل في المعاملات. بقي علينا النوازل في المعاملات، وبقي علينا النوازل الطبية، والنوازل في فقه الأسرة، والنوازل في الأيمان والنذور، والقضاء والمحامات والمرافعات، لعلها يكون في لقاءات قادمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نجيب على ما تيسر من الأسئلة. نعم. لا، نحن لو علمنا عنهم، أنا والله ما رأيتهم ولا تعرف، تقدمنا ما كنا مرتبين أمورنا من قبل، لو علمنا صلينا معهم المغرب وأكملنا أربعا، أو هم لما علموا كانوا يصلون معنا ويكملون الثالثة يصلون الثالثة حتى لو اختلفت النية. القول الثاني أنه إذا اختلفت الصلاة لا ينبغي يصلي، لكن ليس هذا مظهرا مناسبا أن توجد جماعتان في وقت واحد، لكن لما لم نعلم بهم أو هم لم يعلموا بنا نحن معذورون إن شاء الله تعالى. نعم. النهي الجمع بين الصلاتين في المسجد الواحد، اي يكون متعلق بالفريضه الاولى؟ لا هو يا شيخ المظهر ما هو مناسب، جماعه تصلي هنا وجماعه تصلي هنا وجماعه تصلي هنا، ما هو مناسب ابدا هذا شيء. ولا احنا معذورين، احنا نصلي صلاه العشاء وقصرا، لكن مع ذلك ما هو مناسب، يقتضي حتى لو ما نحن نصلي معهم ننتظر لين يسلمون ونبدا نصلي، او هم ينتظرون لين نسلم ثم يصلوا. هذا الاصل. إذا ما مصلين معنا مثلا، لو كانوا يرجحون أنه ما يصلي المغرب خلفه يصلي العشاء اختلاف النية، أو حنا نقول لا ودنا نقصر نحقق السنة ننتظر لين يصلوا، لكن ما نصلي في وقت واحد. لا نعم نعم، لو دخلنا معهم أكملنا أربعا، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، لأن كنا نصلي ركعتين ونسلم، أو نصلي ركعتين وننتظر، أو نفوت ركعة من المغرب، كل هذه قيل بها وقد ذكرها شيخنا رحمه الله وذكرتها في كتاب إتحاف أهل العصر. لكن الأكمل والأفضل واللي فيه متابعة وتحقيق للنصوص أنك تصلي أربعا، لأنك إنما جعل الإمام ليؤتم به لا تختلف عليه، هذا أكمل وأولى. هل حالة نفسية متى يرفع عن التكليف؟ أي هذا سؤال يصعب الإجابة عليه في مثل هذا اللقاء، هذا يحتاج عادة إذا جاءنا السؤال هذا نقول أعطنا كشف طبي من الأطباء وش نسبة يعني الخلل اللي عنده، فكون الإنسان يجيب الآن نحن نقول إذا كان عقله فيه خلل، يعني هذا المرض النفسي أثر على عقله بحيث فيه خلل هنا يرتفع. أما ما يقول بعض الناس الآن يقول أنا مريض نفسي من أمصلي، والكون يقول أنا مريض نفسي من أمصلي هذا يكفي، فهذه ترى فيها مزلق الحقيقة مو سهل. أنا أقول إذا إنسان يبي يجيب على سؤال حول هذا يدفع السؤال إلى الأطباء ويطلب رأيهم في هذا، فإذا قرروا أن هذا الرجل الآن ليس معه من عقله بسبب المرض النفسي إلا 5% 10% هذا مختل، وأما إذا قالوا لا إن هذا سليم لكن عنده مؤثرات يعني يغضب سريع يتأثر يفعل كذا هذا ما في إشكال. لكن أحيانا المرض النفسي يصل إلى أن بعض الناس يضرب رأسه بالجدار يؤذي نفسه يؤذي أقاربه قد يؤذي أباه يؤذي أمه يؤذي أخواته قد يعتدي، فهو يختلف حسب تقرير الطبيب المختص فيها. نعم. أخوكم يقول شخص لم يصلي المغرب ودخل مع إمام يصلي العشاء في الركعة الثالثة ثانية الركعة الثانية، يقول سيختلف عنده التشهد الأول، نقول هنا لا إشكال في هذا ويصلي، واختلاف مكان التشهد يعفى عنه في هذه الحالة يعفى عنه. ومن أهل العلم يقول لا يدخل معه نهائيا ما دام فات ركعة لا يدخل معه، لكن الراجح أنه يدخل ويعفى عن التشهد، يكون التشهد الآن بعد ركعة واحدة ويسلم مع هذا الإمام. ولو كانت الصلاة المغرب دخل مع الإمام بعد يعني فوات ركعة من بعد فوات ركعتين من المغرب وأدرك التشهد الأول، هذه الصلاة اللي يقول فيها الفقهاء إنها فيها أربعة تشهدات. أربعة تشهدات، نعم. يكون الإمام على الكرسي. عندنا نسأل، هذا الإمام إمام الراتب ولا لا؟ هل علته دائمة ولا لا؟ إن كان ليس إمام الراتب فلا ينبغي يصلي غيره، حتى لو كان غيره أقل منه قراءة فيصلي غيره. وبعض الناس الآن يتساهل في الصلاة على الكرسي، تجده يجي يمشي من بيته إلى المسجد، ثم إذا جاء المسجد جلس صلى على الكرسي، هذا غلط. يعني كونك تؤدي تكبيرة الإحرام وأنت واقف ثم تجلس إذا عجزت، لكن تجلس تؤدي تكبيرة الإحرام، إذا كان يستطيع أن يكبر وهو واقف لا تنعقد صلاته أصلا، لا تنعقد صلاته أصلا. أما لو كان الإمام راتبا وكانت علته يعني مرجوة الزوال، فهنا يصلون خلفه كما جاء في الحديث، إذا صلى جالس صلوا خلفه قعودا أجمعون. نعم. الشيخ صلى جماعة المغرب اللي متأخر وجاءت من الإخوان صلى ركعة، جاءت ركعة ثانية جاء الإمام سهل ودح الصلاة عسى ما بنت بس هيش. أخوكم يقول إمام يصلي بالجماعة ولم ينب عنه، تأخر قليلا عن الوقت عادة، فتقدم أحد المأمومين الجماعة وصلى من غير إذن الإمام كذا، فجاء الإمام وكان الإمام عاقلا، فطبعا حط يعني شرطتين قوسين على عاقل، لأنكم تعترضون عليها لكن أنا صادق فيها، الإمام عاقل. فسحب المأموم وأكمل الصلاة بذلك، أو حتى يعني وقف على يسار الإمام وصلى بالناس، لا إشكال فيها، وليس لهذا المأموم أن يتقدم، ليس له حق، ليس له حق. ولهذا الفقهاء يشددون في هذا، يقولون فإن تأخر الإمام الراتب فيراسل. تعرفون معنى يراسل؟ ها؟ يعني يروحون يطقون عليه يدورونه، تتجي ولا لا؟ الحين حنا لا منها تأخر بس، ها؟ وإلا إذا كان في المسجد ساعة وشرت ساعة، الرؤوس مثل مروحة القعادية، صح ولا لا؟ لا يا أخي، الإمام له اعتبار. أما إن كان قال للمؤذن صل، إذا جاء الوقت صل، وهذا اللي ننصح به حقيقة، ما يضيق على الجماعة، لكن كونه ما ناب وكونه الآن يمكن عند الباب ويتقدم واحد، هذا افتيات عليه غلط. ولهذا سميته عاقلا أنا، لأنه لو كان الإمام عنده شيء من هذا قال صلاتكم باطلة، ولا يسوغ لهم يصلون، ويأثمون إن صلوا. الشيخ يأثمون إن صلوا، تأخر الوقت كله ولا تأخر خمس دقائق؟ حنا يا شيخ إذا تأخر دقيقة الآن على حالة الطوارئ، لكن تأخر خمس دقائق عشر دقائق ما في إشكال. شيء أنا ترى لا أدعو إلى ذلك، لكن أبين الحكم الشرعي، لكن الأفضل للإمام أن يعني يقول إذا تأخرت عن موعد الإقامة صل، هذا يريحه ويكسب جماعته ولا يصير فيه إشكالات. ولهذا بعض الأئمة يعني الحقيقة يقول أبدا إذا أشرت الساعة وأنا منام في المحراب صلي، يقول للمؤذن، وحتى لو أني عند الباب، مريح جماعته، ما يتكلم، ما يقول صيب بكر خلاص. نعم. طيب حال هؤلاء الشيخ الآن يجلسون وهو يأتي بركعة؟ إيه نعم، هو يقوم يكمل ركعة وهم إذا كملوا صلاتهم يجلسون. الشيخ ترى أنه عاقل كذا يعني يسحب. إيه ما دام ما أذن يا شيخ. نعم. ها؟ لو قال ما أذنت له ما يصير ما يكملون صلاتهم يا شيخ. لو قال ما أذنت له، بعض الفقهاء يقول لو صلى وجاء وقال ترى ما أذنت له يعيدون الصلاة. الأمر مو سهل يا أحبابي، الإمام الراتب الأمر مو سهل، انتبهوا. كيف حصل يا شيخ ربك؟ ها؟ يحدث ربك في المسجد حصل هذا بأن تركه وشو لا تصلي أنت قبله؟ ليش تصلي؟ من اللي أدلك تصلي؟ على العموم حنا ما نتكلم عن مساجد فيها خلافات بين إمام ومؤذن أو بين إمام وجماعة، حنا نتكلم عن مساجد منضبطة نقول الأصل أنهم ينتظرون الإمام. نعم. وضح السؤال، ترى أنا ما أسمع بعيد أنت عني. شبك حبوب أها أها طيب الطير بالسماء ولا بالأرض؟ ينزل للأرض. طيب تخدره تموته، أي مجرد خدره تخليه بس ما يتحرك واجد. العموم كانت هذه الطير تؤدي إلى هلاكه، كانت هذه الحبوب تؤدي إلى هلاكه لا يحل. وأما إذا كانت ما تؤدي إلى هلاكه وإنما يعني فقط تضعف عزيمته ولا يقدر يطير ولحق عليه وذكاه ما في إشكال. ها؟ أيه وذكيه إذا ذكاه ما في إشكال. صلى الله وسلم على نبينا محمد.